مستمعينا، لنا وقفة بداية مع أخبار الأرصاد الجوية مع الأستاذ عهد سمندر، مدير الأرصاد الجوية بمحافظة طرطوس. يسعد مساك أستاذ عهد. مساك يا ربي، أهلا وسهلا. الكل حابين يعرفوا أخبار الطقس، لأنه يبدو رجع هيك شوي البرد، فشو بتخبر مستمعين أمواج؟ خير إن شاء الله. طبعا بداية، شهدت محافظة طرطوس هطول مطرية متفرقة خلال الأسبوع الماضي، توزعت على الشكل التالي: مدينة طرطوس 9 ملم، صافيطة 11، دريكيش 19، الشيخ بدر 15، مشتى الحلو 19.5، الصفصافة 18، دوير سلان 21، برماية المشايخ 28، بانياس 43، القدموس 32، عماز بانياس 22، حصن سليمان 18، وأخيرا سد الصوراني كانت الكمية الأفضل 55.5 ملم. طبعا أجواء تستمر أجواء ربيعية غير مستقرة نتيجة تأثر محافظة طرطوس امتداد منخفض جوي سطحي مرفق بكتلة رطبة ومعتدلة. طبعا يستمر تأثير هذا المنخفض اليوم وغدا، حيث يكون الطقس غائم ماطر على فترات، وخاصة مساء اليوم وصباح الغد. درجات الحرارة حول المعدلات: الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، سرعتها ما بين 28 إلى 49 كيلومتر في الساعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج. طبعا هذا الطقس يستمر اليوم وغدا إن شاء الله. يوم الاثنين هناك ارتفاع على درجات الحرارة مع أجواء غائمة جزئيا والرياح شمالية ذكية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة. يومي الثلاثاء والأربعاء حالي استقرار جوي تترافق بارتفاع على درجات الحرارة، حجمها توقع أن تصل إلى 30 درجة يوم الأربعاء، مع نشاط للرياح الشمالية الشرقية مساء الثلاثاء ونهار الأربعاء. بشكل عام يومي الثلاثاء والأربعاء أجواء غير مريحة بسبب ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح الشرقية. مساء الأربعاء إن شاء الله تعاود الأجواء الربيعية المعتدلة والممطرة، وخاصة يومي الجمعة والسبت القادمين إن شاء الله. إن شاء الله. يعني بنفهم من حضرتك أنه الطقس رح يبقى هيك فترة ربيع، بس ما عاد فيه البرد مثل قبل. أكيد. طبعا بشكل عام هناك تفاوت بين درجات الحرارة، مثلا اليوم وغد الحرارة حول المعدل حوالي 16 درجة، بينما يوم الأربعاء تصل تقريبا إلى حوالي 30 درجة، هناك تفاوت في درجات الحرارة. لكن بشكل عام أجواء ربيعية نستطيع أن نصفها بأنها أشياء متقلبة بشكل عام. نعم، شكرا كثير لك الأستاذ عهد سمندر، مدير الأرصاد الجوية بمحافظة طرطوس، يعطيك العافية. شكرا لكم جميعا. عسواعد أبطالك قام وحاضر بيرق عم بيلوح وعين رجالك ما بتنام. ويا شعب قلبك مجروح، شعب مثلك ما بينضام، صامت باقي ما بيروح خطوة مجدك للأمام. يا ما أحلى الليالي هالنور، طيور الجنة من فهوى. قلت الأيام. صلوا للمحبة صلوا للسلام يا قلوب المحبة يا غلت الأيام. صلوا للمحبة صلوا للسلام مهما كان الجاي نحن أهل الراي. مهما كان الجاي نحن أهل الراي. سوريا بنحميها وحراس حواليها. سوريا بنحميها وحراس حواليها. بدنا نقاوم فيها تيعم بالسلام.